قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس: نسخ عثمان المصائف فبعث بها إلى الآثار، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. أن العرب ضروري من طرق التحمل، وطلق أن عرفنا أن العرب هو أن يقرأ الدين على الطيش في وربه ويقر الشيء هنا كما حصل من القراءة، فالعرب يسمى عرب. فقد عرفنا أن الصناعة هو رمشيح يقرا على القرانين ويقصدهم وهم يسمعون، وان العرب رمشي يقرا على الشيخ ويقر الشيخ بما قراه عليه الدليل ويرضيه عنه بجرد. وما فرغ المصنف رحمه الله مما يتعلق برب السماء والعرب فلقى بعد ذلك الا انه شيء من رب التحمل، وهما المناولة والذكر. المناولة هي أن يقرأ صوتي ورؤياته المكتوبة إلى إبليس وتلاميذه أو إلى رجل ويقول: هذه مرئياتي ورؤيا عنه. أو كذلك يرفع له تقليدا من قميصه ويقول: هذا تقليدي فروج عني. هذه هي المناوله، وانه يناوله اهلا من اصوله او تقليدا من قميصه ويقول: هذا مروياتي او هذا تقليد فروج عني. فهو يوضع عنه الإله ذكر الحديث رويها هذا الكاتب الذي ذهب لكتابه سواء الاخر ورويه ان كتب له من هذه المتاجره التي جرت. هذه هي المتاجره، وهما طريقان المناوله والمتاجره طريقان من طرق التحمل، وهما أقوى ما يكون بعد الصناع والعرض، وهما أقوى ما يكون بعد الصناع والعرض. والإمام البخاري رحمه الله عقده هذا الباب وإراده لما هو في بعد ما هو في وقت من الأوقات، وقد بلاده على ذلك وبعض الأحاديث يدل على انه يرى بعض الاخذ عن طريق المناوله

وعلى يعني شدتهم وعلى قسوتهم وعلى سوء معاملتهم. وما يجري في وما جرى في الحرمين في هذه السنوات التي مضت هو دليل على هذا، لأن هذا من سوء تصرفهم ومن سوء معاملتهم، وهذا إنما هو فيمن ورث هذا السوء عن أبنائهم. أما من هداه الله ووفقه الله عز وجل فأسلم وحسن إسلامه فليس عنده هذا السوء، وإنما السوء فيمن كان على طريقة هذا الملك السيء الذي مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا عليه الصلاة والسلام أن يمزق ملكه وملكه، وكان ذلك في زمن المعروف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا فإن الرافضة يحقدون على عمر أكثر ما يحقدون على غيره، لأنه انتهى على يديه ملك الفرس، وانتهت على يديه في زمانه دولة الفرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الرسول أخبر بأن كنوز كسرى أنفق في سبيل الله، أنفق في سبيل الله حيث فتحت على يد الجيوش التي أرسلها عمر رضي الله عنه وأرضاه، وجاءت الكنوز إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا المسجد، أدخلت في هذا المسجد ووسعها وقسمها عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق بذلك الإسلام مع ورد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهم أجل يكون من معجزات عليه الصلاة والسلام ما أخبر بأمر لم يقع، ووقع صدقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الذي حصل من ملك الفرس يعني يدل على السوء وعلى الخبث في من لم يوفق للاقتداء بهدي الإسلام ودخول في الإسلام والاقتداء بهديه والاضطرار للنور الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد كما ذكرنا هو اعتبار المجادلة وأنها طريق من طرق التأمل. والإمام البخاري رحمه الله استعمل التحمل عن طريق الكتابة أو المجادلة في موضع واحد من صحيحه، وذكر قال فيه: كتب إلي محمد بن بشار، محمد بن بشار شيخه قد روى عنه كثيرا، ولكن هذا الموضع الذي قال فيه كتب إلي محمد بن بشار بلغه عن طريق المجادلة، ولهذا عبر لهذا في صحيحه في موضع واحد للتحمل بالكتابة أو المجادلة، وقال كتب إلي محمد بن بشار. وقال الحافظ بن حجر في شرحه إنه لم يقع له هذا إلا في هذا الموضع، يعني ما حصل للبخاري إلا في هذا الموضع، في موضع المرابع الصحيح، وهو موضع واحد عبر فيه البخاري بهذا التعبير، وقال كتب إليه محمد بن بشار. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مخصوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنا. الحديث أيضا متعلق بالمكافأة، متعلق بالكفالة واعتبارها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني فعلها حيث كتب أو أراد أن يكتب، ومعنى كتب أن ليس كتب بيده لأنه ما كان كاتبا، ولكن كتب له أو أمر من يكفر وما هو شأنه عليه الصلاة والسلام حيث له كثرة يكتبون الوحي ويكتبون رسائله إنما أرسل الكتاب إليه لأمره بها ولصدورها منه يعني صدور الكتاب لا صدور الكتابة وأنه كتب اليد على الفتيان لأنه لم يكن قارئا كاتبا وإنما كان أمية وهذه معجزته صلى الله عليه وسلم حيث كان أمية لا يقرأ ولا يكتب ثم جاء بهذا القرآن الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله ما استطاعوا أن يأتوا بمثله وهي معجزة من معجزاته على الفتيان فلو كان كاتبا قارئا لقالوا أخذه من هنا ومن هنا ولكن جعله الله عز وجل على هذه الحالة ثم أنزل عليه هذا الكتاب الذي لا يستطيع الجن والإنس مجتمعين أن يأتوا بشيء مثله وقد جاء لهذا من عند الله وهو دليل على قدرته وعلى وهو أيضا معجزة الله صلى الله عليه وسلم فكتب أو أراد أن يكتب يعني معناه أنه وجد في كتابه بالفعل أراده ظن أن يكتب وقيل له إنهم يعني لا ويقرأ كتابه إلا مكتوبا يعني لا يعتبرونه إلا إذا كان عليه خطأ فأطلق خاتما فخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة وكتب عليه محمد رسول الله يعني نفسه الذي كتب على خطه محمد رسول الله هذا هو الكتابة وهذه هي الكتابة التي كتب على هذا الخط الذي يكتب به ويعني يضعه على الرسالة وعلى الكتاب الذي يكتبه إلى الملوك أبي سعيد بن حاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني كتب دخل الكتاب وبعث للكتب وأن الكتابة معتبرة ومثل الذي قبله الذي قبله أرسل كتابا إلى عظيم البحرين ودفعه إلى سترة وهنا أراد أن يكتب كتابا أو كتب كتابا وقيل له انه لا يقرأونه الا اذا كان مكتوما واتخذ حاجرا وهذا يدلنا على طلب اتخاذ الحاكم وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متخذا خاتما من قبل وانما اتخذه بهذه المناسبه لما اخبر بانهم لا يعتبرون الكتاب الا اذا كان مكتوما فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه وكان يضعه في اصبعه ويقول انس يعني انظر الى بياضه في يدي يعني ينظر الى بياض الخاتم في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه وجب عليه محمد رسول الله يقول كعبه وقلت لقتاده من قائل نفسه محمد رسول الله هذا انا قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله أبي طلحة أن أبا حفصة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فوجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله